إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني الكرام، فرض الله سبحانه وتعالى على عباده المؤمنين صيام شهر رمضان رحمة من عنده وهداية وإفضالا منه وتكريما. قال جل وعلا: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فجعل فرض الصيام من أجل التقوى، والتقوى هي الغاية التي إذا بلغها المؤمن فقد أفلح ونجح. فإن التقوى هو اتخاذ حماية ووقاية من عذاب الله تبارك وتعالى، ولا يكون هذا إلا بالإيمان به سبحانه وتعالى وطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى الله تبارك وتعالى عنه، واتخاذ الصراط المستقيم الذي أحبه سبحانه وتعالى لعباده، وأن هذا الصراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والعبادة كلها إنما هي من أجل التقوى. قال جل وعلا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة للتقوى، والصوم من أشرف هذه العبادات، وقد جعله الله تبارك وتعالى بما خصه به سبيلا إلى هذه التقوى، فإنه عبادة السر، وهو فطام للنفس عن شهواته، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فالعبد يدع ما يشتهيه، طعامه وشرابه، هذا أساس يعني حياته، وشهوته من أجل الله تبارك وتعالى، وهو عبادة سر لا يطلع على حقيقتها إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الصوم إيمانا واحتسابا بلغ بالعبد هذه الحقيقة، كما قال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنب. فجعل ما رتبه الله تبارك وتعالى من الفضل والإحسان للعبد وهو بمغفرة ذنوبه كلها على من صام رمضان إيمانا بالله تبارك وتعالى، إيمانا بأنه فرض هذا، إحسانا منه وتوفيقا لعباده المؤمنين سبحانه وتعالى، واحتسابا لما يلقاه من مشقة لله تبارك وتعالى. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقد سهل الله تبارك وتعالى عندما فرض لعباده هذه الفريضة، سهلها عليهم بكل أنواع التسهيل، من ذلك قوله سبحانه وتعالى عن فرضية الصوم: قال أياما معدودات. فهو ليس العمر، وإنما هو جزء من السنة، شهر واحد من السنة، أياما معدودات. فمن شهد منكم الشهر فليصوم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. فيسر الله تبارك وتعالى للمريض والمسافر أن يفطر وأن يقضي عدد الأيام التي أفطرها. وقال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. وكان هذا في في السنة الأولى يوم فرض الله تبارك وتعالى شهر رمضان يوم فرض الله تبارك وتعالى الصوم شهر رمضان، فإن الله تبارك وتعالى جعل الذي يتجشمه أي يثقل عليه شيئا ما في صومه أن يفطر وأن يطعم عن كل يوم مسكين وأكثر. قال: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا أي بمسكينين أو ثلاثة أو أكثر فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. يعني أن تصوموا مع المشقة خيرا لكم من أن تفطروا وتطعموا. ثم نسخ الله تبارك وتعالى هذا الحكم في حق كل قادر، فقال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. فمن شهد الشهر يعني حضره رمضان وهو صحيح البدن وغير مسافر فليصم الوجوب. ونسخ الله يعني إفطار القادر مع شيء من المشقة والإطعام، وبقي هذا في حق أربعة كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهم. بقيت هذه الآية اللي هي: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، في الحامل والمرضع والشيخ الفاني والمريض المزمن الذي لا يرجى برؤه، هؤلاء أربعة فلهم أن يفطروا لهذا الذي يعني لأحوالهم، وأن يطعموا فدية يوم مسكين أو أكثر من ذلك. فبقيت: وعلى الذين يطيقونه في هؤلاء الأربعة. الشيخ الفاني هو رجل كبير الذي يثقل عليه الصوم، والمريض مرضا مزمنا لا يرجى برؤه، أما المريض مرض يعني عارض فإنه يفطر ويقضي، وأما المريض مرضا لا يرجى برؤه فإنه يفطر ويفدي، يخرج فدية طعام مسكين أو أكثر. حبب الله تبارك وتعالى المؤمنين في الصوم بهذه المحببات: أنه للتقوى، ثم أنه أياما معدودات، ثم أن الله تبارك وتعالى اختار له شهرا فاضلا عنده، هذا الشهر الذي ناسب نزول القرآن وهو أعظم منة من الله تبارك وتعالى على عباده، نزول القرآن على عبده ورسوله محمد ليكون للعالمين نذيرا. قال: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، هذا نعمة الله الكبرى على عباده سبحانه وتعالى. وقد ناسب أول نزول آيات القرآن في ليلة من ليالي هذا الشهر كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين، وهي ليلة القدر. وقال: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. ومن إفضال الله وإنعامه كذلك واختصاص هذا الأمة بما اختصها به أن جعل قيام ليلة القدر خيرا من قيام ألف شهر غيرها. قال: إنا أنزلناه في ليلة القدر، قدر العظيم أو القدر المقادير التي يقدرها الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: فيها يفرق كل أمر حكيم. وجاء أنه يقضي الله تبارك وتعالى يعني مقادير السنة يعني في هذه الليلة، فليلة القدر. وقال جل وعلا في قيامها: قال: ليلة القدر خير من ألف شهر. وقال فيها النبي: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. فجمعت هذه الأفضال وهذه التكريمات العظيمة من الله تبارك وتعالى لهذه الأمة يعني كلها مع الصوم. فقال جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. شهد الشهر يعني حضره رمضان وهو مقيم سليم فليصم وجوب. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما رخص الله هنا للمريض والمسافر أن يفطر وأن يقضي هذه الأيام ما بعد رمضان إلى أن يأتي رمضان الآخر. قال فعدة من أيام أخر. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا القضاء يكون إلى نهاية شعبان، ما بين رمضان وما بين رمضان يعني الآخر. وفي الحديث حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت كان يكون علي الأيام من شهر رمضان أي أفطرتها فلا أستطيع أن أقضيها إلا في شعبان. فقيل لها لما يعني لما تؤخر القضاء إلى هذا؟ فقالت الشغل برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا يدل على أن يعني السنة كلها بعد ذلك من رمضان إلى رمضان هذا مجال لقضاء ما أفطره العبد لهذه الرخصة مريضا أو مسافرا. ثم قال تبارك وتعالى ولتكمل العدة يعني بالقضاء، ليكمل لكل مسلم صيام شهر، ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. هذا من إنعامه وإفضاله سبحانه وتعالى، تكبروه تعظموه سبحانه وتعالى فإنه الرب الكبير العظيم الذي وفقكم وهداكم وشرع لكم ما به خيركم وصلاحكم في الدنيا والآخرة، وما تنالون به ما تنالون من هذه الكرامة العظيمة من الله تبارك وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم إلى هذا الصوم العظيم وما يستنفه من هذه العبادات العظيمة وقرب الرب تبارك وتعالى من عباده الصائمين، كما جاء بيان هذا في الحديث أن الصائم لا ترد دعوته. ويقول الله هنا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والصائم لا ترد دعوته طالما هو صائم في وقت صومه، فإن الله تبارك وتعالى لا يرد دعوتهم كما جاء في الحديث ثلاثة لا ترد دعوتهم، وذكر منها النبي الصائم حتى يفطر. قال ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ثم كان من رحمة الله تبارك وتعالى بهذه الأمة وما اختصها بها كذلك من الفضائل أن يسر لها الصوم عن الصوم السابق صوم أهل الكتاب، فإن الله فرض الصوم على هذه الأمة كما فرضه على أهل الكتاب كما قال جل وعلا كما سمعتم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. لكن الله لهذه الأمة قد يسر لها جانب من هذا الصوم وهو ألا يكون الإمساك بالنوم، فإن صوم أهل الكتاب وكذلك في جزء من حياة المسلمين كان الإمساك بالنوم، فوقت ما ينام يعني المسلم في الليل وقت نومه هو وقت إمساك، يعني له أن يفطر عندما غيب الشمس ثم يأكل ويشرب إلى النوم، فإذا نوم فهذا هو الإمساك. ولكن وقع يعني لبعض الصحابة ما وقع من بعض المشقات كما في الحديث أن امرأة يعني جاءها زوجها صائم مغرب فقال هل عندك من شيء؟ فقالت لا ولكن يعني أخرج فألتمس لك يعني طعام، فخرجت تلتمس له طعاما ثم لما عادت وجدت أن زوجها قد نام، فقالت له خيبة لك يعني، وأنه بعد ذلك هو كان يعمل طول النهار، فلما طبعا لا بد أن يواصل الصوم في اليوم الثاني فشق هذا عليه وأغمي عليه في اليوم الثاني. وكذلك وقع لبعض الصحابة أنهم كانوا إذا يعني رجعوا في الليل وأراد الرجل امرأته وقالت له أنا قد نمت فيظن أنها يعني تكذب عليه فيواقعها عند ذلك، فقال الله تبارك وتعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فأباح معاشرة يعني النساء لغير المعتكف في المسجد من وقت الغروب إلى طلوع الفجر، وكذلك الأكل والشرب. قال: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فيكون وقت الصوم إنما هو من ظهور الفجر الصادق إلى الليل غروب الشمس بينه النبي صلوات الله وسلامه عليه. قال: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمعتكف لا يحل له مباشرة زوجته في ليل يعني رمضان، وإنما هذا لغير المعتكف. فقد كان هذا من جملة ما خفف الله تبارك وتعالى به يعني صيام أهل الإسلام عن صيام أهل الكتاب السابق، هذا كذلك رحمة منه سبحانه وتعالى. رمضان شهر عظيم، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن لهذا الشهر احتفال يعني في السماوات والأرض، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنان وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. إنه حفل كان في السماوات والأرض، فتحت أبواب الجنان، كان على ظاهره ففتح أبواب الجنة على ظاهر القول، أو قال يعني إذا كان الكلام مؤولا ففتح أبواب الجنان كفتح أبواب القبول من الله سبحانه وتعالى لطاعة عباده سبحانه وتعالى. وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين، وهو على ظاهره إن شاء الله أن هذا حق، فالشياطين تصفد، والتصفيد اللي هو تكبيل والقيد، وهذا لإقعادهم عن يعني الإفساد في هذا، وإن كان المفسدون يعني يسيرون بالدفع الذات، يعني بعضهم بعض الناس إنما شيطانه يعني في نفسه، لكن الله تبارك وتعالى يقعد مرض الشياطين عن الإفساد وإغواء الناس يعني في هذا الشهر. إذا دخل رمضان غلقت أبواب النيران وفتحت أبواب الجنان وصفدت الشياطين. وقيل: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقفر. فهذا أمر عظيم أنه يقال لباغي الخير مريده أقبل، هذا أوان الإقبال على الله تبارك وتعالى، ووقته ومضاعفة الحسنات، ويا باغي الشر أقصر، يعني قصر وقف يعني عن شرك في هذا الوقت، فإن هذه مناسبة كبرى، قد تكون فرصة العمر كلها، ليس العمر لزمان الأرض وإنما العمر كله الذي لا ينتهي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر فسمع الصحابة يقول: آمين آمين آمين، ولم يسمعوا الدعاء الذي يؤمن النبي عليه، فقالوا: يا رسول الله قلت آمين آمين آمين. فقال: أتاني جبريل فقال لي: رغم أنف امرئ من أمتك أدركه شهر رمضان ثم خرج ولم يغفر له، قل آمين. فقلت آمين. هذا واحد من هؤلاء الثلاثة الذين أمن النبي على خيبتهم وخسارتهم وضياع شأنهم، من أدركه رمضان وخرج الشهر ولم يغفر له، لم يهتبل يعني الفرصة العظيمة، فرصة عمره في أن يغفر الله تبارك وتعالى ذنوبه كلها بأيام معدودات يصومها لله تبارك وتعالى إيمانا واحتسابا. فإذا هذه فرصة عمر دعانا الله تبارك وتعالى، فرضها الله فرض، ودعانا الله تبارك وتعالى إلى ما فيها من الخير والإحسان، وأقول هذا من إفضاله وإنعامه وإكرامه سبحانه وتعالى. فلنشرح بذلك صدرا ولنستقبل هذا الشهر داعين الله تبارك وتعالى أن يرزقنا إتمامه على النحو الذي يحبه سبحانه وتعالى ويرضاه. أسأل الله أن يحقق لي ولكم ذلك، أستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. الاجتهاد بالعبادة في الأيام الفاضلة من سنة النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإن النبي في هذا الشهر كان يكون حاله يعني غير الشهور الأخرى، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، يعني كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إذا دخل رمضان لهو يعني أفضل أو أسبق بالخير من الريح المرسلة، مما يعني يقابله جبريل، كان يلقاه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن، فجبريل كان يدارس النبي القرآن كل ليلة من ليالي هذا الشهر، ودارسه القرآن مرتين في السنة التي توفي فيها النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال صلى الله عليه وسلم يعني إن جبريل كان يدارسه القرآن مرة يعني في رمضان، وقد يعني دارسني القرآن مرتين في هذا الشهر، وما أراه إلا لقرب أجلي، إلا لقرب أجل النبي، وكان هذا آخر سنة من حياة النبي صلوات الله وسلامه عليه. ابن عباس يقول كان رسول الله أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل كل ليلة فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات الله وسلامه عليه. كذلك كان للنبي في العشر الأواخر من هذا الشهر من الحال والعبادة والاجتهاد والإقبال على الله تبارك وتعالى ما لا يكون في غير هذه الليالي، كما في حديث أم المنعش رضي الله تعالى عنها كانت تقول كان رسول الله إذا دخل العشر من الأواخر شد مئزره وجد واجتهد وأحيا الليل كله. فهذا حال النبي كما تصفه أم المنعش رضي الله تعالى عنه في العشر الأواخر، شد المئزر وهو على يعني ظاهره أنه كمن يشد وسطه ليستعد للعمل الشاق، وكذلك أيقظ أهله يعني للصلاة، يوقظهم للصلاة في الليل، ثم جد النبي واجتهد وأحيا الليل كله صلوات الله وسلامه عليه. وكان يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فقد اعتكف 9 رمضانات صلوات الله وسلامه عليه، وهي التي فرض الله تبارك وتعالى فيها هذا الشهر، لأن رمضان فرض في السنة الثانية من هجرة النبي صلوات الله وسلامه عليه. وفي سنة من السنوات قوض النبي خباءه لما رأى أن زوجاته قد خرجنا ليعتكفنا، فقوض النبي خباءه وقضى هذه الاعتكاف من شهر شوال صلوات الله وسلامه عليه. إذن من يعني السنة انتهاز فرصة الأيام الفاضلة يعني بالجد والاجتهاد في العبادة، فمن الجد والاجتهاد في العبادة قيام ليل رمضان كله، وأن يكون العشر الأواخر من الجد والاجتهاد ما ليس لغيرها، وذلك أنها تتضمن ليلة هي أشرف ليالي السنة وهي ليلة القدر، وقد سمعتم الفضل فيها وأنها تعدل 84 سنة لو عاشها الإنسان يقوم ليلها كله، فإن قيام هذه الليلة وحدها يعني هي مكافئة لذلك، أو هي مثل ذلك، شهر إنا أنزلناه ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، فقيامها خير من قيام ليالي ألف شهر يعني فيما عداها، وهذا أمر عظيم جدا. فمن وافق ذلك ومن قبل الله تبارك وتعالى عمله في ذلك فهذا يعني أمر عظيم ومنحة عظيمة من الله تبارك وتعالى. كذلك من الأعمال التي يعني الشريفة وهو إخراج الزكوات، أن يزكي الإنسان نفسه بالبعد عن يعني عن كل ما يسيء، فإنه طبعا من بعض هذه الإساءات ما يفتر الصوت كقول الزور والعمل بالزور والكذب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يجب أن يمتنع المؤمن عن الحرام كله، الحرام كله حرام في كل يعني السنة، ولكنه يعني أشد حرمة، يكون أشد حرمة في هذا الشهر، فإنه قد يفسد الطاعة، يفسد طاعة العبد يعني في هذا. بل إن المؤمن يعني ينبغي عليه أن يترك يعني حتى مجازات السيئة بالسيئة، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. أمر عظيم، الصوم جنة حماية وقاية، كأنك دخلت في يعني فيما يحميك. صوم جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم يعني إذا كنت في يوم صوم فلا يرفث ولا يفسق، فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني امرؤ صائم. يعني لا تسابه، لا ترد عليه، وتشتغل بالعبادة التي يعني أنت مشتغل بها. أحب أن أختم بأنه لا بد في صوم الفريضة من تبييت النية من الليل، لا بد أن يبدأ نيته من الليل، وأن تكون النية كذلك مصاحبة له إلى يعني الإفطار، لا يقطعها في أثناء النهار، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل. فلا بد أن يكون ناويا أن يصوم، وكذلك ما يقطع. أما وهذا طبعا يختلف عن صيام النفل، فإن صيام النفل له أن ينويه ولو كان بعد الفجر أو بعد شروق الشمس، إذا لم يكن قد أفطر يعني أكل شيئا من بعد الفجر ثم بدا له أن يعني يكمل هذا اليوم صائما فلا بأس فيها. وكذلك له أن يقطع، له أن يقطع صوم الفريضة، صوم النافلة، لكن صوم الفريضة لا. صوم الفريضة إذا قطعه لغير عذر يعني فإنه يكون قد فعل شيئا عظيما، وقد قال يعني منسوبا إلى النبي، قيل قول منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم: من صام من أفطر يوما في رمضان لم يجزئه وإن صام الدهر، ما أجزأه أن يعني يقضيه ولو صام دهره كله، لو صام عمره كله في ذلك. فإن التعمد الإفطار هذا كبيرة لا شك من الكبائر، وقد تكون مفسدة يعني لحياته كلها. من صام من أفطر يوما يعني متعمدا من رمضان لم يجزئه وإن صام الدهر. أما من أفطر يعني متعمدا في صيام نفل فإن الصائم المتطوع أمير نفسه، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فله أن يقطع صومه يعني متى شاء. أما صيام الفرض فلا، سواء كان هذا صيام الفرض هو يعني يصوم نذرا أو يصوم قضاء لفريضة أو يصوم في رمضان أما من أفطر بجماع أهله في نهار رمضان فهذا فيه كفارة شديدة مغلظة، وكما قال النبي: لمن أتاه يضرب رأسه وينتف شعره ويقول: يا رسول الله هلكت وأهلكت. فقال له النبي: وما أهلكت؟ قال: وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال له النبي: أعتق رقبة. فقال: لا أجد. فقال له النبي: فصوم شهرين متتابعين. فقال: لا أفطر. فقال: فقال له فأطعم 60 مسكينا. فقال والله ما بين لابتيها، من هو أفقر مني؟ قال له ما في بين لابتي المدينة أحد، ومعنى لابتي المدينة يعني حرتيها، من هو أفقر مني؟ فانتظر حتى جاء رجل يعني بجراد تمر صدقة، فقال له النبي خذه وأطعمه أهله. فالشاهد أن هذه الكفارة إنما هي لمن وقع على امرأتي في نهار رمضان، والصحيح أنه لمن أفطر بالجماع، أما من أفطر بالطعام والشراب ففيه ما سمعت من الحديث من أفطر يوما من رمضان متعمدا لا يجزئه وإن صام الدهر. والخلاصة يا إخوة، استقبلوا شهر رمضان بما أمركم الله تبارك وتعالى أن تستقبلوه بالبشر والترحاب وبالنية الخالصة لله تبارك وتعالى بأن يبلغكم وأن يوفقكم فيه إلى طاعته ومرضاته. أسأل الله لي ولكم ذلك، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفره. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أقول قولي هذا وأخلص.